بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 42 في سلسلة حديثنا عن أحب لغتي. استكمالا لأسلوب القسم، هنيجي لو كان عندنا جملة فعلية فعلها ماضي، هأكدها إزاي؟ يعني هل ممكن أكدها بالقسم أو تؤكد بإيه؟ قالوا إن الفعل الماضي ممكن أكده بقد، قد أفلح المؤمنون. الفعل الماضي لما أجي أكده أكده بقد. قالوا طب ممكن أتحايل شوية وأحط لام القسم، لقد خرج محمد، يبقى توكيدين. طب ممكن أتحايل أكتر وأجيب المقسم به، والله لقد خرج محمد. طب هنا ثلاث توكيدات، لا هما توكيدين، بس اللي حصل ان لقد خرج محمد انا حذفت المقسم به. طب ممكن اقول والله قد خرج محمد من غير اللام؟ صح، ما هي كانت اللام مكان والله، وقد ادي توكيد، يبقى توكيدين. هو في جمله فيها توكيدين؟ في توكيد واحد وفي توكيدين وفي غير مؤكده. امتى استخدم الموضوع دوت؟ لو انت بتخاطب انسان مؤمن تقول له الجمله بلا توكيد، يعني لو تقول له مثلا هو الله نزل القرآن، الجملة دي مش محتاج توكيد. طب لو واحد شاكك في الموضوع تقول له قد نزل القرآن. طب لو شاكك خالص في الموضوع تقول له لقد نزل القرآن، أو والله قد نزل القرآن. للشاك في الأمر أدي له توكيد واحد، وللجاحد اللي هو أشد أنواع الإنكار والشك أدي له توكيدين. الكلام ده بيفيدك قوي قوي قوي في آيات القرآن، تبقى حاسس ان الآية فعلا فيها توكيد، فيها توكيدين. لما بتكلم المؤمنين ساعات ما بتجيبش توكيد خالص، لما بتكلم الكفار ساعات بتجيب توكيد واحد او توكيدين حسب الموقف، فبتفرق معاك جدا وانت بتقرأ القرآن في تفسير الآيات. طب الجملة الاسمية محمد مجتهد، ده لو بكلم واحد غير شاك في هذا الامر، ممكن اكدها بان، ان محمدا مجتهد. اسم إن منصوب على فكرة، دايما لا تنسى تكبيرة الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنا عايز إن الحمد دي، إن الحمد يبقى اسم إن منصوب على طول، والعكس على طول إن اسم كان مرفوع. تقول إن محمدا مجتهد، أدي توكيد بمؤكد واحد. طب لو عايز أكدها بمؤكدين هقول إن محمدا لمجتهد، اللام اللي داخلة على خبر إن ديت توكيد تاني. طب ممكن أكدها بثلاث مؤكدات، أقول والله إن محمدا لمجتهد، والله أدي توكيد بالقسم، إن أدي توكيد بإن، واللام اللي داخلة في خبر إن توكيد. ممكن أقول والله إن محمدا مجتهد أخليها مؤكدين بس. طب ينفع أقول والله محمد مجتهد؟ ينفع. هنخش على أسلوب الشرط. إيش معنى أسلوب الشرط؟ خدنا جزم الفعل المضارع، حروف جزم الفعل المضارع لم ولان هي ولام الأمر، وبنحطها قبل الفعل المضارع وبنجزم ونقول مجزوم بعد لم، مجزوم بعد لا، مجزوم بعد لام الأمر، وخلاص وانتهينا. إنما أسلوب الشرط ليه خاصية خطيرة جدا، بيجزم فعلين في وقت واحد، لأن أسلوب الشرط دوت جملتين مرتبطين ببعض. يعني لما قلت لك إيه؟ إن تذاكر تنجح، أنت عندك فعلين في الجملة دي، أولا إن حرف شرط، تذاكر ده فعل الشرط، وتنجح فعل جواب الشرط. ولذلك يجي يقول لك إيه؟ الشرط قريب من الاستفهام، يعني إن ذاكرت هيحصل إيه؟ هينجح، كأنه استفهم. إن تذاكر تنجح دي أول حاجة، يعني كبداية هقول إن في حاجة اسمها فعل الشرط اللي هو بعد إن، في حرف الشرط إن، وفي فعل الشرط، وفي فعل جواب الشرط. متفقون من البداية إن أي فعل في الدنيا عبارة عن جملة فعلية، لأن تذاكر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تنجح والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يبقى إذن في حاجة اسمها حرف الشرط وجملة الشرط وجملة جواب الشرط، سموها جواب ليه؟ لأنها بقول لك الشرط معناه الاستفهام، إن يذاكر محمد هيحصل إيه؟ ينجح، كأني سألت بالشرط وجاوبت وقلت إن هو هينجح، ده جواب الشرط. الأفعال فعل الشرط وفعل جواب الشرط لازم يكون مضارع؟ لا. إن تذاكر تنجح، الاثنين مضارع. إن ذاكرت نجحت، الاثنين ماضي. إن تذاكر مضارع هو نجحت ماضي، يعني مضارع هو ماضي. إن ذاكرت تنجح ماضي ومضارع، يعني تلعب فيهم زي ما انت عايز، الاثنين ماضي الاثنين مضارع، مضارع وماضي، ماضي ومضارع، مش هتفرق. طب المشكلة انت بتقول لي ان ديت حرف شرط بيجزم فعلين، بيجزم فعل الشرط ويجزم فعل جواب الشرط. طب معنى ذلك ادام بيجزم يبقى لازم الاثنين فعل الشرط يكون مضارع عشان هو اللي بيجزم، ومضارع التاني عشان بيجزم. لا، طب لو جه ماضي، انت بتقول لي بيجي ماضي، ممكن يجي ماضي. ان ذاكر نجح، ده فعل ماضي وده فعل ماضي، وان حرف شرط بيجزم فعل الشرط وبيجزم جواب الشرط، هتصرف فيه ازاي؟ هقول ذاكر فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، جه مكان بيتجزم فيه المضارع، ودي اول مره نسمعها، فعل ماضي في محل جزم. طب ان ذاكر نجح، نجح فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، الصيغه بتاعتنا ان ذاكر فعل ماضي افتح قوس فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم، طب نجح فعل ماضي افتح قوس فعل جواب الشرط مبني على الفتح في محل جزم، هي دي الصيغه اللي هنستخدمها. لازم تقول على الفعل الاولاني بين قوسين فعل الشرط، ولازم تقول على الفعل الثاني بين قوسين فعل جواب الشرط. امتى تتحط دهيت؟ اما ممكن اقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم وتحط بين قوسين فعل الشرط، ممكن تحطها في اي حته، بس المهم لازم تقول لي ان هو في محل جزم فعل الشرط، تحط فعل الشرط بعد في كلمه فعل ماضي، تحطها في اخر الكلام، انت حر ما لم تضر، يعني ادام الاجابه صح حطها باي صيغه. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله، شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.